أم مريم تقول: وضعت من 55 يوم والدم انقطع، ورأيت القصة البيضاء إفرازات البيضة، ثم عاود بعد ذلك. أقول للسائلة الكريمة ولكل الأخوات الفضليات: أغلب أو أعلى سقف بالنسبة لدم النفاس الولادة 40 يوما فقط لا غير، 40 يوما. بعد 40 يوم، يعني في اليوم 41، تغتسلي حتى وإن كان الدم مستمرا، تغتسلي وتتحفظي وتصلي وتجددين لكل صلاة وضوءا مستقلة، وتصومين إن شاء الله تبارك وتعالى، لأن هذا يعد استحاضة، يعني بمعنى العرف أو المعاصر الحديث نزيف. نسأل الله أن يحفظ الجميع، اللهم آمين يا رب العالمين.